في ظل النظام العالمي الجديد وغيابي وسائل الإعلام العالمية ودمعة أخرى تكتب على جنوب السودان لمحاولة فصله بتأييد ومباركة أمريكية وإرسال أنواع الأسلحة الثقيلة والذخيرة في الوقت الذي انشغل فيه العالم بالحرب الدائرة والمعلنة عن الإرهاب. وأما الدمعة التي ندمعها في هذه الأيام فهي دمعة على العراق، دمعة ونحن نرى الأعداء يعدون العدة بكل ما أوتوا من قوة ليضربوا شعبا أعزلا بريا ليس لا حول ولا قوة. فقد انهكته التعب والمواجع وقض مضجعه الأمر والحروب القديمة. وأما الدمعة الأخيرة وأعتقد أنها الأخيرة لتوقف الإجرام والعداء من العدو، ولكن لأنه لم يبق في معاقينا فضلة دمع بعد أن سكبت الدماء طوال الفترات الماضية وفي أسر المسلمين ننام ليلا هاديا وهم لا ينامون، نشبع ملء بطوننا وهم لا يشبعون، ننام بقرب الأولاد والزوجات وقد فرق بينهم وبين أحبابهم. أي مصيبة أعظم يا مسلمون أن يقع مجاهد في سبيل الله تحت وطأة عبيد النصارى المعتدين. أيقل أن من أراد أن يدافع عن دينه وأن ينصر أمته أن يضع رجله أن يوضع عليه رجل النصراني وفي دينه وحرقت لحاله وعذبوا وعينوا وإنا لله. لقد نقلوا إلى جزيرة غوانتانامو الكوبية وغيرها من سجون الظلم والطغيان، نقيل الى هنا بعد ان حرقوا الارض على رؤوسهم ولحاهم وجردوهم من ملابسهم واخرجوا عوراتهم واوثقوهم من عامة رؤوسهم الى خمص قدميهم وعصبوا عيونهم ووضعوهم في أقفاص حديدية لا يخرجون منها حتى لقضاء حوائجهم، يخرجون فقط مرة واحدة وللتحقيق مرات عديدة يخرجون وقد كبلت اليدين والأرجل، يعيشون تحت حرارة شمس كهرباء شديدة وهم يعذبون عذاب متواصل في الليل والنهار، ففي النهار تحت وطأة الشمس معذبون وفي الليل تحت الأضواء الكاسفة فلا ينامون. أن لهم أن يتلذذوا بطعام وبشرب وبلن وهم يعانون من العذاب، أين أهل الإسلام؟ أين أهل الإسلام الحنيف؟ أين علماء الأمة؟ أين حكامها؟ أين الرحمة والعدل؟ رحم الله عمر ورضي الله عن عمر يوم عاش لأمته قال رضي الله لئن استنقذ رجلا من المسلمين، اسمعوا يا حكام المسلمين لئن استنقذ رجلا من المسلمين من ايدي الكفار احب الي من جزيرة العرب. يا مسلمون يا قادة اكسروا قيد المحبوسين وفكوا الماسورين في زندانة المتجبرين. اسقطوا صواب الجلادين الذين قطعوه اخواننا الماسورين. امسحوا دمع اليتامى فدي والنات الايامى. سكنوا صرخات التكاسى فكوا العاني اطلقوا الاسير. قدموا اعظم البطولات في وقتكم. خلصوا الاسرى الا تسمعون صوت ام مبروح وصوت زوجة مجروح وصياح طفل مقروح. لله در واسلام من امتنا. لما رجع المنصور ابن ابي عامر من احدى غزواته في شمال الاندلس قابلته امرأة مسلمة في قرطبة وقالت له ان ابني اسير عند النصارى ويجب عليك ان تصبيه او تأتي به. كما دخل المنصور قرطبة لم يدخلها بل عاد بجيشه حتى فك هذا الاسير. نعم حكام اسدان يعملون لدينهم وامتهم ولو على حساب زوال ملكهم. يعيشون نكبات امتهم ويريبهم ما يغيب امتهم وشعوبهم. ولمثل هذا فليعمل الحكام ولمثل ذلك فليتنافس القادة. اشتروا الاسلام. يقول عبد الرحمن ابن ابي عمرة فلما بعثه عمر بن عبد العزيز بفداء اسارى المسلمين من القسطنطينية قلت له يا امير المؤمنين ان ابوا ان يفادوا الرجل بالرجل كيف اصنع؟ ماذا اصنع؟ قال عمر زدهم. قلت وان ابوا ان يعطوا الرجل الاثنين؟ قال فاعطهم ثلاثا. قلت فان ابوا الا اربعا؟ قال فاعطهم لكل مسلم ما سالوا. فوالله رجل من المسلمين احب الي من كل مشرك عندي. انك ما فديت به المسلم فقد ظفرت. انك انما تشتري الاسلام. استنقذوهم من ايدي المشركين بكل وجه وجدتم اليه سبيلا ولو بالرجال فلا تتركوهم. ان انقاذ الاسير واجب على الكل من المشرق والمغرب. لقد روى مسلم في صحيحه من حديث سلمة بن الاكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بعث بملوكه اهل مكة ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا ماسورين. ارحموا والدا وارحموا بنتا وزوجا ارحموا الاسير. يا والدي لا تسبل الاحزان لست الجبان وما فاك جبان. يا والدي والسجن عندي جنة أرأيت مثلي في السجون جنانا. من كان رب العرش مقصده فلك. يا ولو ولم يعيش مهنا معصوبة عيناي، لكني أرى ما لا ترون تلذذا وأمانا، ويبيت في الأغلال جسمي مهن والروح فيني تصبح البركان من فوق رأسي حارسان يخيفهم نفسي، فيحسب من فمي حسبانا، ويمر طيف الذكريات بخاطري، فأبل من الروح فأبل من الروح والوجدان. لكن أمي لم تدع مني دمعة، لكن أمي لم تدع من دمعة إلا راقتها أسا وحنانا. والله لو علمت بجنة خافقي لغبت بملء عيوني اطمئنانا. يا والدي أتظن ليلي وحشة وأنا أرتل في الدجى القرآن؟ هيهات ما صدري علي بضيق، ما ضاق صدر يحمل الإيمان. هيهات ما صدري علي بضيق، ما ضاق صدر يحمل الإيمان. أنا في سبيل الله، أنا في سبيل الله أبذل مهجتي وأقيمني بالمكرمات كيانا. لو مزقوني ما جزعت فإنه داعي الجهاد إلى الجنان دعانا. يا والدي حتى ما نبقى هكذا متأملين نعد في قتلانا، حدث عن الإقدام أمتنا التي ظلت فلم تعرف له عنوانا. وابحث عن الإنسان يا أبتي، فقد تعب الشعور ولم يجد إنسانا. أنا يا أبي أصبحت أعظم مجرم لما رفضت الذل والإذعان. قالوا مدان أنت بالإرهاب، يا فرحي إذا بالدين صار مدانا. حل لهم طغيانهم في أمتي، ومحرم أن ندفع الطغيان. ويجوز أن نرمي اليهود قنابلا، ويجوز أن ترمي اليهود قنابلا تمحو القرى وتمزق الصبيان. وإذا رمى طفل ببعض حجارة أنسى عدوا مجرما خوانا. خرجوا لقتل اثنين واصطكه فيهم، ما ذنب أطفال تموت عيانا؟ من رام قاعدة ليهدم أصلها لم يستطير ويهدم الجدران. لا جرم لو قصدوا الشعوب تقصدا، أو أحرقوا بالساكن الأوطان. هدموا جميع البيت وأعجب، وما هزوا لقاعدة به أركانا. لم نعرف الإرهاب في إسلامنا إلا على الباغي لنا عدوانا. إسلامنا عدل كيف ينصف من يد إسلامنا عدلا كيف ينصف من يد مغلولة لم تعرف الميزان. يا والدي اذكرني بأكرم شيمة مع كل خيل تحمل الفرسان. وإذا رأيت الأسد فاذكر باسلا في القيد يسكن مثلها القربان. إنا نرى ما لا نرى من ظلمهم، والله رب العالمين يرانا. للكافرين الذل لا مولى لهم، والله في عليائه مولانا. إنك ما فديت الإسلام، اشتروا الإسلام يا معاشر المؤمنين. وصلتنا رسالاتكم وأبشروا فإننا معكم. لن نترككم بإذن الله من الدعاء ومن النصرة ومن كلمة الحق. سننادي الأمة في كل مكان ونقول لها إننا مع أمة الإسلام. وهذه رسالة هذا طفل مر عليه أحد الناس طفل له عينان تحملان كل المعاني، معاني الحب الأصيل تشع منهما نور وضوء الأبدي، يجول بناظريه على الزوايا التي حوله، يمسك بورقة يضمها إلى صدره ويطبع عليها بين الفينة والأخرى، يطبع عليها قبلة حارة تصل إلى عمق تلك السطور لتخالط تلك الحروف التي خطت على تلك الصفحة البيضاء، لتزهر من جديد وتبعث بريح العبير الذي يملأ تلك الأركان. طفل له نظرات بريعة لا تعرف من القسوة إلا اسمها، ومن الحقد إلا حروفه، ومن الدنيا إلا خيرها. أخذ ذلك الطفل يستشعر بيديه شيئا ما، وكأنه يبحث عن غال قد فقده، أو عزيز غاب عنه، أو عن كلمة تقال له، أو قبلة تطبع على خديه، أو حتى ضربة تلامس جسده، أو عن حنان كان يتذوقه بلسانه وشفتيه. بدا يعيد شريط ذكرياته مع أبيه، كيف كانت وكيف مضت. تذكر والده حينما أخبره بأنه ذاهب للجهاد في سبيل الله، بدأت كلمات والده تتردد في أذنه حينما قال: يا بني، أنا لم أتركك بغضا فيك أو زردا بك أو عدم حب لك، لا والله، وحبك أكبر من أن يرسم أو يصور أو حتى ينطق. ولا تظن أبدا أن مشاعر الأبوة في داخلي غير موجودة، أو أنها قد تصحرت بعد أن كانت واحدة غناء تعطيك أطيب الكلمات وأحلى العبارات، بل على العكس كنت أتمنى أن أراك تكبر أمامي شيئا فشيئا، أبص فيك روح العمل وصدق العمل، ولكن يا ولدي رضا ربي مقدم على كل شيء، يا ولدي إنني أريد الجنة، يا بني اتق الله في سرك وعلنك، واعتصم بحبل ربك، وغذ قلبك بإيمان صادق يخالط روحك وجسدك، ولا تنسى أباك، لا تنسى أبا فيك ماض قد رحل، ويوما قد اكتمل، ومستقبلا قد اقترب. يا ولدي أنت شمسي وقمري، أنت روح يداعبني، أنت أزهار تثمر فيني، أنت درع من الشرور يحميني، أنت دموع تجري في عيوني، وضحكة ترتسم على وجهي، ودم يسري في جسمي وبين عروقي. يا بني كن رجلا يعتمد عليك حينما تكبر، لا تتنكرني ولا يخدعك شخص ما ويقول لك هذا إرهابي، انتبه أن يخدعك ويقول أبوك إرهابي أو هذا عاصم لله. يا ولدي ثق أن الجهاد شريعة أوجب صديقي وحتى عليها رسولي. ثم طبع الوالد على قد ابنه قبلة حارة في تلك اللحظات نزلت دموع الطفل على خده تسير أنهارا وأبحرا تجري، ثم بدا يتلمس تلك القبلة، يتلمسها لو يجدها في مكانها لتعيد له ذلك الحنان الأبوي الذي فقده. مسح دموعه حينما تذكر والده يقول له كن رجلا، وحينما دخلت عليه يقول الراوي اخذ يكلمني بصوت مبحوث، حضرته تسبق كلماته وأبعاده تسبق حروفه تغص في حلقه وكأنها عاجزة عن الخروج لتصطص على أرض الواقع. عجز الولد عن الحديث فأمسك قلمه وورقته، وبعد أن أسقى قلمه دموع عينيه ودم قلبه، وبعد أن جعل من قلبه سطورا بيضاء أخذ يخط لأبيه الأسير يقول يا ابن المأسورين، يا ابن المأسورين، يقول يا أبتي يا أغلى اسم نطق به لساني وخطت يدي، يا تلك الحروف البائية والتي أشعر بأن بين كل حرف من حروفها عالما آخر أسكنه، ويا عذب اسم سطر على الحروب الرشيقة. يا أبتا طلبت مني أن أكون رجلا، ولكن فقدي إياك يشعرني بالعجز والضعف. أتمنى يا أبتي، أتمنى أن أظل طفلا يبكي حتى لا يعاتبه أحد، حتى ترتاح نفسه ويطيب خاطره. يا والدي إن بكت عيني فلا تلمني، وإن أن قلبي فلا تعذبني، وإن شعرت بحرارة مشاعري فلا تتعجب مني، فحبك لا يرسمه أبدع رسام ولا يصوره أرق شاعر. أنا لا أبكي فراقك، أنا لا أبكي فراقك وحسب، بل أبكي واقعا أنت فيه ومكانا أنت ساكن فيه. أعلم يا أبي، أعلم يا أبي أن يديك لا تلتمسان دموعي لأنهما مكبلتان، وأذنيك لا تسمعان صوتي ولا تسمع صوت أنيني لأنهما مقيدتان، وكل هو فيك مخصوص. يا أبي لم يبق لي إلا خاطرك وقلبك، ولو استطاعوا الوصول إليهما لقيدوهما ولفعلوا ذلك، ولكن تذكرني بقلبك يا أبي، واجعلني صورة ناطقة أمامك تحسك وتقول أنت واثق من الجذور العميقة، أنت أعلى من الجبال الراسية، أنت أصلب من الصخور الجامدة. يا أبتي تركت الدنيا وزينتها، وتركت الأموال وجمعها، وبعت بيتا يسكنه الأولاد بل وجميع من يسكنه، واشتريت الجنة، واشتريت الجنة ودماغها. وحور من العين في الجنة تتزوجها، لم ترضى أنت ذلا يطاطي راسك، ولا جبنا يخالط قلبك، ولا سكينة تهد عزمك، لم ترضى أن ترى الظلم وتسكت عنه، الطغيان يحصل وتتغاضى عنه. دموع محمد الدرة أيقظتك، وجروح تلك اليتيمة أسهرتك، وصوت تلك القنبلة قض مضجعك. لم تخش الجبابرة ولا الأكاسرة ولا الطواغيت العاتية، قالوا عنك إرهابي فصمت، وقالوا إنك لله عاتي فصمت، وقالوا إنك إنسان متعور لا يبالي، فاحتسبت الأجر من الله. ثق يا أبي، ثق أنك في نظر الطواغيت إرهابي، وفي نظر الزنادقة والعلمانيين عاتي، ولكن في نظر الشعوب المؤمنة أنت مقاتل، وفي نظر الشعوب المؤمنة أنت مجاهد. واعلم أن نومك وأكلك وشربك وحتى نفسك تؤجر عليه، فأنت مرابط في سبيل الله، وإياك أن تخنع أو تخضع. وانتظر يا أبتي شمسا مشرقة وعصافير مغردة تحل علينا حينما تأتي إلينا، وانتظر ذلك الفارس المرسم الذي يكسر قيدك، ألا وهو أنا يا أبتي بإذن الله. وفي الختام دمت في رعاية الله، والله يحفظك ويراك ويسدد خطاك، ابنك المحب لك فك قيد أبيه. أبشر أيها الولد الصابر، فإن الأمة كلها ستفك قيده بإذن الله. فكاك الأسرى من أعظم الواجبات يا رجال، وبذل المال الموقوف وغيره من أعظم القربات، كما ذكر ابن تيمية في الفتاوى، وهذا واجب الدول والأفراد والجماعات، هذا بنفسه وهذا بماله وهذا بجاهه وذاك بقوته وسلطانه، ولا يعذر أحد، والله لا تعذرون. أين رجالاتكم؟ أين شيوخكم؟ أين علماؤكم؟ أين أمراء القبائل؟ أين الأحزاب؟ أما يتقون الله جل وعلا؟ والله لا يعذر أحد بالتخلف عن مناصرة الأسرى. هذا ما تفترضه القوة الإيمانية والعقيدة الإسلامية والطبيعة الإنسانية. أبشر أيها الأسير، أبشر أيها الأسير، يا من داهمته الأحزان وبات وهو سهران وأصبح وهو حيران، ألم تعلم أن الله كل يوم هو في شأن؟ يا من هده الهم وأغنى وأطلقه الكرب وأشقى وزلزله الخطب وأبكى، نسيت من يجيب المضطر إذا دعاه؟ لا ريب عليكم فإن العاقبة لكم بإذن الله وليست عليكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا فيكم ويعلم الصابرين؟ اصبروا فنحن نعلم. فالأيادي الأمريكية مرفخة بالدماء، ولكنها الدماء البرية، فهم يعتقون سفك الدماء ولا يحبون إلا البذاءة والشراسة، فهي قوام سياستهم الرعناء. ولكن نهايتها قريبة، نهاية الظالمين إلى اضمحلال، وعاقبة أمريكا إلى السفل. تأينعت التي لم يخلق قبلها ولا مثلها في البلاد، وأين ثمود الذين ينحتون الجبال بيوتا، وأين فرعون بالطغيان والحرق، وأين قارون التي تعجز الإبل عن حمل مفاتيح خزائنه؟ فبالظلم يكون سقوط الدول، أي دولة تظلم فلا بد أن تسقط، شاءت أم أبت. ونهاية الظالمين واضحة وعاجلة، والعاقبة الإسلام والمسلمين تحت غطاء مكافحة الإرهاب، وأقبلت بخيلائها وكبريائها على أرض المسلمين تقتل الأبرياء والذين لا ذنب لهم من النساء والأطفال والضعفاء والمستضعفين بدون نظر إلى قانون أو دين أو إنسانية. فالقانون عند أمريكا لا يشمل السياسة الأمريكية ولا مكان له في ملفات الإدارة الأمريكية، وإن من الطبيعي عند أمريكا أن تخترق سياج القوانين. انظر إليهم في تصرفاتهم مع الأسرى مثلا، تصرفاتهم مع الأسرى في غوانتانامو، أسرى كوبا. إن معاملة أمريكا لكثير من الأسرى لا يقرها شرع منزل ولا عقل سليم بل ولا قانون مختلق. أليسوا ينزلون على الأسرى ألوانا من التعذيب والتشويه؟ أليست المعاملة لا إنسانية؟ ألم يسركوهم في مقاعدهم لأكثر من يوم ونصف بلا حركة حتى دورات المياه لم يسمحوا لهم بالدخول لها؟ ألم يعلنوا صريحة في أكثر من مرة أنهم لن يترددوا باستخدام أي وسيلة يتم من خلالها إهانة وتحطيم هؤلاء الأسرى؟ والحكام والناس يتفرجون ولا حياة لمن تنادي. كم عدد أسرى المسلمين؟ كم عددهم؟ كيف تقام الحفلات؟ وكيف تقام المنتجعات؟ وللمسلمين أبناء تحت أيادي علوج النصارى ونحن نائمون. أمريكا لا تقيم وزنا لمشاعر العالم كله فضلا عن مشاعركم أنتم أيها المسلمون. وارفعوا ادفعوا أموالكم وفكوا أسراكم. إن نصرة المسلمين المستضعفين من الواجبات الشرعية والحقوق المرعية، فكيف إذا كانوا من المجاهدين والمظلومين والمأسورين؟ كل أسير كان في أيدي المشركين من المسلمين ففكاكه من بيت مال المسلمين، وهذا ما نص عليه الفقهاء والعلماء. فأين أنتم يا من تسرفون على بيت مال المسلمين؟ ادفعوا الأموال، ادفعوا الأموال وادفعوا الأنفس حتى تنقذوا أولئك الأسرى. أيها العالم المسلم، يا كل العالم، يا أباء المأسورين ويا أمهات المأسورين ويا أبنائهم ويا أبنائهم وزوجاتهم في كل مكان، إنني أناديكم ناصروهم وادعوا لهم واقنتوا لنصرة إخوانكم الأسرى. فقد ثبت عن نبيكم صلى الله عليه وسلم كما في الفيلم كما في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقنت للأسرى بمكة. قال ابو هريرة: يصلي الرسول العشاء واذا قال سمع الله لمن حمده، ثم رفع من الركوع وقبل ان يسجد رفع كفه الى السماء وقال: اللهم نجي عياش ابن ابي رافع ابن ابي رفيعة، اللهم نجي سلمة ابن هشام، اللهم نجي الوليد ابن الوليد، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين. ثم يدعو على ان يشتد وطأته على الكافرين ويقول: اللهم اجعل سنينهم كسنين يوسف، فاقنطوا لإخوانكم وارفعوا أكفكم إلى ربكم جل وعلا وادعوه أن يفك أسرهم. أما أنتم أيها الأسرى، فاعلموا أن بعد الليل الصباح كم هبت للقانط من الفرج رياح يا أهل الأسرى أعلم أنكم رمى وهذا الجبل ووراء هذا الجبل ماء. أيها الآباء في هذه القارورة دواء. أيها الأبناء انظروا إلى السماء. أيها الزوجات تمسكن بحبل الرجاء وتذكروا أن الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال أبو شجاع محمد بن القعقاع ما رأيت مثل الجهاد في سبيل رب العباد تصان به الملة ويدخل على الكفار به الذلة. هذا الجهاد كان المسلمون مع قتيبة بن مسلم في حصار كابل وكل من الناس ذاهل، فأرسل إلى محمد بن واسع الإمام الخاسع فلقيه بجفن دامع وسفك ضارع ويشير بسبابته إلى السماء، يشير إلى السماء وهو يقول يا سامع الدعاء يا سامع الدعاء يا سامع الدعاء عظم فيك الرجاء. اللهم ثبت أقدامنا، هذا قوله بما شاهدوا. اللهم ثبت أقدامنا وسدد سهامنا وارفع أعلامنا. فلما أخبروا قتيبة بما شاهدوه واطلعوه على ما وجدوه قال والله ليصبح محمد بن واسع خير عندي من 100,000 شاب طرير ومن 1,000 سيف شهير. ثم بدأ القتال فنصرهم ذي الجلال وانهزم الكفار. وأقول أيها المسلمون سيأتي يوم بإذن الله، سيأتي يوم يردد فيه ما ردده محمد صلى الله عليه وسلم، جاء الحق وزهق الباطل وهو يحطم الأصنام. الرجوع الرجوع الرجوع الرجوع على الدين، ولنعد عودة صادقة ونحن مخلصين. عودوا إلى الله ولنغير من أحوالنا، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وعندها أبشروا وأمنوا فإن مع العسر يسرا. عندما تكون الأمة على مستوى المسؤولية سيتحقق وعد الله بالنصر. حتى ولو قال العدو ومن أشد منا قوة أو نحن منتصرون أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. فالساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فمن هذا المنطلق فإن للأسرى علينا حقوق، أولها على ولاة الأمور وقادة العالم وحكام الأمة أن يتقوا الله وأن يطالبوا بأسرى المسلمين. وأما أنتم يا علماء الأمة ويا دعاة الملة اتقوا الله فيما تصدرون وفيما تفتون، وقولوا كلمة حق ولو عند سلطان جائر تبرأ بها ذممكم وتقابلون ربكم. وقد برئت الذمة في يوم العرض، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأما أنتم أيها التجار والأثرياء ويا أصحاب الأموال والأثرياء ادفعوا ما تستطيعون من أموالكم ومن جاهكم ومن سلطانكم لتخليص إخوانكم. وأنتم أيها الصالحون والمصلحون ارفعوا كفكم إلى السماء وادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا أن الله جل وعلا يفك أسر المأسورين ويطلق أولئك المقيدين. وأنتم يا من أسرتم في كوبا

وأترك ما تبقى من الحديث حول موضوعات الأمة الإسلامية إلى خطب قادمة بإذن الله جل وعلا. أوصيتي لنفسي ولكم الدعاء الدعاء في ظهر الغيب لنا ولكم ولكل مسلم بأن الله يخلص لنا ولكم النية والذرية وأن يجعل الأعمال والأقوال خالصة، إنه جواد كريم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذه اللحظات المباركات ممن قيل لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم كفر سيئاتنا في هذه اللحظات، اللهم كفر سيئاتنا في هذه الساعات، اللهم كفر سيئاتنا في هذه اللحظات المباركات. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم ألف بين قلوب الحاضرين والمسلمين أجمعين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، واجمع كلمة المسلمين في كل مكان على الحق والإيمان والتقوى، إنك على ذلك قدير. اللهم أني أسألك، اللهم أني أسألك أن تهلك رأس الكفر والطغيان أمريكا، اللهم أهلك أمريكا، اللهم أهلك أمريكا، اللهم زعزعها وأبتدها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تهلك رئيسها، اللهم أهلك رئيسها وأهلك وزراها وأهلك خبراها وأهلك قوتها يا قوي يا عزيز. اللهم من حاربنا وعادانا وعاد المسلمين وعاد المسلمين والإسلام في كل مكان، اللهم اشدد وطأتك عليه يا قوي.